الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا مع سير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولازلنا مع الدرس الرابع والأربعين من هذه الدروس. وصحابي اليوم سيدنا زيد بن سهل أبو طلحة الأنصاري. ولهذا الصحابي قصة بالغة التأثير. قبل أن نقرأ تفاصيل حياة هذا الصحابي، لا بد من أن تعلموا أن المرأة في الإسلام لا تقل عن الرجل إطلاقا، وكلما ازداد الإنسان علما تبين له أن المرأة من حيث التشريف كالرجل تماما، وربما وهبها الله عز وجل من الأعمال الصالحة التي تفوق بها الرجال. فهذا الصحابي الجليل كان أحد الصحابة القلائل الذين كان لهم باع طويل في الدعوة إلى الله. هل تصدقون أن سبب هدايته إلى الله امرأة؟ لا تعجبوا أن تروا رواد المساجد، عدد كثير منهم كانت النساء زوجات أو أمهات أو أخوات وراء هدايتهم. المرأة كائن عظيم، لكن الإسلام كرمها والكفر دنسها، جعلها سلعة. يعني لو أردت أن تبيع طلاء أحذية تحتاج إلى امرأة شبه عارية على العلبة كي تباع هذه السلعة. الكفار جعلوها سلعة رخيصة، بينما الإسلام جعلها كائنا عظيما. على كل من ثنيات هذه القصة تبدو لكم ملامح عظمة المرأة. عرف زيد بن سهل النجاري، زيد بن سهل صحابي اليوم، النجاري المكنى بأبي طلحة، أن الرميصاء بنت ملحان النجارية. الرميصاء بنت ملحان النجارية المكناة بأم سليم قد غدت أيما. معنى غدت أيما أي أصبحت بلا زوج، وربنا عز وجل قال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. والأيام كلمة مطلقة تشمل الذكور والنساء. أي مخلوق من بني البشر ليس له طرف آخر هو أيم، والأمر الإلهي متوجه إلى أولي الأمر أولا، وإلى أولياء الأمور ثانيا، وإلى الأطراف المعنية ثالثا بالزواج. الزواج سنة. فزيد بن سهل النجاري المكنى بأبي طلحة حينما علم أن الرميصاء بنت ملحان النجارية المكنات بأم سليم قد غدت أيما بعد أن توفي زوجها، استطار فرحا لهذا الخبر. يعني فرح فرحا لا حدود له، طار من الفرح، استخفه الفرح، ولا غروة فقد كانت أم سليم أو أم سليم سيدة حصانا رزانا راجحة العقل مكتملة الصفات. يعني ما أجمل أن يجتمع في المرأة كمال الخلق مع كمال الخلق مع رجاحة العقل، كمال الخلق مع كمال الخلق مع رجاحة العقل. يبدو أن أم سليم كانت كذلك، راجحة العقل، كاملة الخلق، يعني جميلة، كاملة الخلق. فلما أصبحت أيما استطار عقل أبي طلحة فرحا لهذا الخبر، فعزم أن يبادر إلى خطبتها قبل أن يسبقه إليها أحد مما يطمحون إلى أمثالها من النساء. يعني قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها. الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. المرأة ما في حل وسط، إما أنها جنة وإما أنها نار. النبي قال: تزوجوا الولود الودود. المودة في الزوجة شيء لا يقدر بثمن، والولود تنجب لك أولادا هم ثمرة هذا اللقاء. على كل، يبدو أن كمال هذه المرأة رجاحة عقلها وكمال خلقها وكمال دين وكمال خلقها، حينما علم أنها أصبحت أيما استطار فرحا وانطلق يسابق الآخرين على خطبتها. وكان أبو طلحة على ثقة من أن أم سليم لن تؤثر عليه أحدا من طالبيها، يبدو أنه في مستواها، كمال في الخلق والخلق وشهامة ومروءة وشجاعة وكرم وحسب ونسب. لكن تعليق بين قوسين: لو أن الإنسان جاءته امرأة كأم سليم ربما المستويات الضعيفة قعد عن طلب الحق، إنه كمان المرأة الكاملة مشغلة يحطها بيعود بيبركوا إياها. فالمرأة الوسط كمان نعمة، نعمة الإنسان ينطلق إلى عمله، إلى طلب العلم وإلى العمل الصالح. كل إنسان له حالة خاصة. قال: هو أيضا رجل مكتمل الرجولة، مرموق المنزلة، طائل الثروة، غني، مكانة على رجولة على غنى، وهو إلى ذلك فارس بني النجار وأحد رماة يثرب المعدودين. مقاتل، فارس، رامي، ثري، رجل بكل معنى الكلمة، مكانته عليا، والله شيء جميل. هو في أعلى الصفات وطمع بامرأة في أعلى الصفات. مضى أبو طلحة إلى بيت أم سليم. يبدو الحياة كانت بسيطة، وفيما هو في بعض طريقه تذكر أن أم سليم قد سمعت من كلام هذا الداعية المكي مصعب بن عمير فآمنت بمحمد واتبعت دينه. هو بالطريق سمع مرة أنه هي أم سليم آمنت بواحد جاء من مكة اسمه مصعب بن عمير يدعو إلى دين جديد، وقال في نبي بمكة اسمه محمد. سمع أنه هالمرأة هي آمنت، اعتبر خبر يعني ثانوي، لكنه ما لبث أن قال في نفسه: وما في ذلك، ومشكلة ومشكلة، ألم يكن زوجها قد توفي عنها مستمسكا بدين آبائه؟ زوجة مشرك على دين آبائه والأصنام، هي غلطانة يعني. نائيا بجانبه عن محمد ودعوة محمد، يعني هو خارج هذا الاهتمام، خارج هذا النشاط. بلغ أبو طلحة منزل أم سليم واستأذن عليها فأذنت له، وكان ابنها أنس حاضرا فعرض نفسه عليه مباشرة، يعني بالمناسبة. لا، ما كان مسلم. بالمناسبة القرآن علمنا إن كما أن المرأة تخطب، الشاب يخطب، قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. في عنا عادات خلاف الإسلام، معقول أب يعرض بنته على أحد؟ معناتها فيها علة كبيرة كثير، معناها سودة. معقول؟ إيه معقول. إذا عندك وجدت شاب مؤمن كفء لبنتك، يا ابني أنا عندي بنت مناسبة لك، ما فيها غضاضة، تلاقي الحياء الحياء الحياء، بقيت هذه الفتاة عانسا. شيء صعب أنه فتاة تتجاوز مثلا سن 30 بلا زوج، مصير عند أحد أخواتها، تحت سيطرة زوجة أخيها. يعني لازم الأب. يا أخوان بالمناسبة، ولا تعضلوا فتياتكم، عفوا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. يعني في أب على وجه الأرض في ذرة إيمان يدفع ابنته للزنا؟ مستحيل. طيب لمن هذه الآية إذن؟ أليس المؤمنين؟ أليس الله يخاطب بها المؤمنين؟ نعم. طيب في مؤمن على وجه الأرض يكره فتاته على الزنا؟ القرآن الكريم أيها الإخوة أراد بهذه الآية أن الأب الذي يضع العراقيل أمام الخاطب، عندك بيت؟ والله سيدي عندي بيت صغير. لا لا، بدنا واحد واسع الله يرضى عليك، وبالشام هون جنبنا، ما في هون بيت جنبك حقه 8 ملايين، أنت ساكن بحي آخذ البيت بعمر بزمانك 25 ألف، هلا حقه 8 ملايين بدنا جنبنا بحرس، لا ما في مجال والله، ما ممكن، عذرنا. طول بالك، أكرهتها على الزنا وأنت لا تشعر، يعني قويت فيها جانب الشهوة. كل أب يضع العراقيل أمام زواج ابنته يقوي فيها جانب الشهوة وهو لا يدري، يعني كأنه يدفعها من طرف خفي إلى الزنا. هلأ أنت مثلا إذا كان عندك صانع عم تعطيه بالشهر 1000 ورقة بهالزمن، 1000 مثلا، وشايف هالصانع أنه أنت دخلك كبير كثير ومحل ضخم وبضاعة واستيراد وتصدير، هالألف ورقة كأنك تدفعه إلى أن يأخذ منك مالا من وراء ظهرك، تدفعه أنت دفعا، ما كفيته لأنك أنت السبب. فكل أب يحط عراقيل أمام زواج ابنته. الآن أيها الإخوة الأمر صعب جدا، بدك تقبل ببيت خارج دمشق وبيت مؤلف من غرفة واحدة، وإذا كان أبوه وأمه لحالهم بالبيت اقبال بغرفة عند أبوه وأمه، وعلم بنتك تكون عندها حسن سياسي، لأنه أي شيء مزعج في الزواج أخف من أن تبقى ابنتك بلا زواج. والله عشرات بل مئات الفتيات الطاهرات العفيفات المستقيمات لتعنت آبائهن ولوضع العراقيل أمام الخطاب ولشموخ أنف آبائهن ولعرقلة الأمور مظاهر. مجتمعنا الإسلامي قتلته المظاهر، قتلته المظاهر. شو حتلبسها؟ إذا صار مهندس حتى طلعت عيونه واشترى هالبيت الغرفتين ولسه بده يفرشون وبده يأمن، شو حتلبسها؟ نحن ما نبتاع ذهب يا أبني، هي ذهب فلح كله، بدنا ألميس. نحن خليها عندك بنتك، بدك ألميس خليها عندك، حطها بالبيت واشرب ميتها. عم بقولكم كلام دقيق. الآن نحن على مشارف فساد أخلاقي شديد، السفاح حل محل النكاح. أقول لكم هذا الكلام، السفاح حل محل النكاح. فالآباء عليهم أن يساعدوا خطاب بناتهم في أي شيء. أخي أنا ما بشتري بيت لبنتي، بأخذ بيت لابني، وهي بنتك مثل ابنك، ليش أنت ليش عنصري أنت؟ مثل ما أمنت لابنك بيت أمن لها البنت بيت وزوجها شاب مؤمن. يعني غلط إذا كان رح منك مليون ليرة لصهر، يطلع غبي أنا يطلع مني مليون لواحد مو من بيت فلان. هذا أشياء نعيشها جميعا. انتبهوا أيها الأخوة، اللي عنده بنات لا يحط عراقيل أبدا ما دام في مسكن شرعي، ما في اختلاط، ما في فساد، يجب أن تبادر إلى قبول هذا الزوج ما دام مؤمن مستقيم في مسكن شرعي. ادفعها إليه ولا تجعل من بنتك سلعة تغتني بها. ماذا قالت هذه الفتاة العاقلة الرزان الحصان مكتملة الأخلاق مكتملة الخلق؟ قالت: إن مثلك يا أبا طلحة لا يرد، لكنني لن أتزوجك وأنت رجل كافر. يعني كصفات ممتاز، شهم، شجاع، فارس، لك مكان علي في قومك، هذا كله كلام طيب. إن مثلك لا يرد، ولكنني لن أتزوجك وأنت رجل كافر، صراحة. فظن أبو طلحة أن أم سليم تتعلل عليه بذلك، وأنها قد آثرت عليه رجلا آخر أكثر منه مالا أو أعز نفرا. وأساء الظن، ظن أنه جاءها خاطب أغنى منه، فتعللت بموضوع الكفر كي تنسحب منه وتتزوج ذلك الأغنى. فقال: والله ما هذا الذي يمنعك مني يا أم سليم؟ قالت: ما الذي يمنعني إذن؟ قال: الأصفر والأبيض، الذهب والفضة. مفهوم يا شباب، شوف سوء الظن. قالت: الذهب والفضة؟ قال: نعم. قالت: بل إني أشهدك يا أبا طلحة وأشهد الله ورسوله أنك إن أسلمت رضيت بك زوجا من غير ذهب ولا فضة، وجعلت إسلامك لي مهرا. ما دام تقول أنني آثرت عليك رجل أغنى منك، أنا أشهد الله وأشهدك أنك إذا أسلمت لن آخذ منك شيئا، مهري إسلامك، مهري إسلامك. هيك الصحابة. أنا أقول لكم هذه الكلمات: لو أن الإسلام الذي كان على عهد النبي كما نحن عليه الآن، والله الذي لا إله إلا هو، ما خرج الإسلام من مكة المكرمة للمدينة ما كان وصل، ما وصل الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها إلا بعد أن أظهر الصحابة من المواقف البطولية ما يعجز عن إدراكه البشر. قالت: أشهد الله وأشهدك يا أبا طلحة أنك إن أسلمت لا أخذ منك شيئا، لا أصفر ولا أبيض، وأن مهري هو إسلامك. فما إن سمع أبو طلحة كلام أم سليم حتى انصرف ذهنه إلى صنمه الذي اتخذه من نفيس الخشب وخص به نفسه كما يفعل السادة من قومه. وعنده صنم هو من خشب محفور مرتب، هذا إلهه. لكن أم سليم أرادت أن تطرق الحديد وهو ما زال حاميا، فقالت له: ألست تعلم يا أبا طلحة أن إلهك الذي تعبده من دون الله قد نبت من الأرض؟ إلهك نبات؟ قال: بلى. قالت: أفلا تشعر بالخجل وأنت تعبد جذع شجرة جعلت بعضه لك إلها بينما جعل غيرك بعضها الآخر وقودا به يصطلي؟ أنت جعلته صنما تعبده من دون الله، وغيرك جعله حطبا يصطلي به في الشتاء. إنك إن أسلمت يا أبا طلحة رضيت بك زوجا ولا أريد منك صداقا غير الإسلام. قالت أنا لك به. قال وكيف؟ لا عفوا، قال لها ومن لي بالإسلام؟ كيف بدي أسلم أنا أسلم؟ قالت أنا لك به. قال وكيف؟ قالت تنطق بكلمة الحق فتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم تمضي إلى بيتك فتحطم صنمك الذي ترمي به. تشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله، ثم تمضي إلى البيت تحطم الصنم. فانطلقت أسارير أبي طلحة وقال، طبعا رغبان فيها بصراحة، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم تزوج من أم سليم، فكان المسلمون يقولون ما سمعنا بمهر قط كان أكرم من مهر أم سليم، فقد جعلت صداقها الإسلام. بالمناسبة أعظم النساء بركة أقلهن مهرا، أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة. يعني سيدنا أبو طلحة صار مسلما بسبب أم سليم، مناقشة ذكية وعاقلة ودليل. هو اتهمها أنها تبحث عن الذهب، عن الأصفر والأبيض، اتهمها أنها تبحث عن الذهب أو عن الأبيض والأصفر. قالت أشهد الله إنك إن أسلمت لا أبتغي منك شيئا، إسلامك صداقي. قال منذ ذلك التاريخ انضوى أبو طلحة تحت لواء الإسلام ووضع طاقاته الفذة كلها في خدمته. واحد خطب بنت عالم اسمها وصال، قال له يا ابني هي مهرة تلازم دروسنا، ماشي الحال. هو قاعد بالدرس فعاله فيها، عاله عند خطيبته، يبدو انه انتبه للدرس، شيء حلو والله. ثاني درس انسجم، ثالث درس داب، رابع درس انطلق، خامس درس طلح مع الله، سادس درس بدأ يرقى، قام نسي المخطوبة، فأرسلت له انه يا فلان أين الوعد؟ أين العهد؟ أنت تتزوجني؟ فقال لها يا وصال كنت سبب الاتصال، كنت سبب الاتصال. أيام الإنسان يهتدي على يد زوجته أو على يد أخته أو على يد امرأة عظيمة من ذوات قرابته، ليس في هذا عارا أو ليس في هذا عار. الإنسان عليه أن يصل إلى الله من أي طريق. أبو طلحة سبب إسلامه أم سليم، كان معجبا بها، مهر كان إسلامه، أم أسلم. مثل ما قال الإمام الغزالي طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. فأيام إنسان بيجي على المسجد، وهي قصة تتكرر كثيرا، لهدف آخر غير طلب العلم، هدفه ما له علاقة بطلب علم إطلاقا، بيسمع بيستفيد بيعلق، هو جاء بهدف وانتهى إلى هدف آخر. طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. سيدنا أبو طلحة قال كان أحد السبعين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه زوجه أم سليم، وكان أحد النقباء الاثني عشر الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة على مسلمي يثرب. الخواص بايع رسول الله ثم أمره عليهم، ثم إنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغازيه كلها وأبلى فيها أشرف البلاء وأعزه. لكن أعظم أيام أبي طلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو يوم أحد. ويا أيها الإخوة الكرام، الحقيقة أسعد إنسان هو الذي له مع النبي عليه الصلاة والسلام موقف، يعني مو مع النبي مع أصحابه، مو مع أصحابه مع التابعين، مع الدعاة إلى الله، مع أهل الحق، يعني يكون إنسان جندي للحق، ما يكون بخندق الباطل، ما يكون معادي لأهل الحق. هلأ هذه القصة التي أمامكم شيء لا يصدق. أحب أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم حبا خالط شغاف قلبي وجرى مجرى الدم من عروقه، فكان لا يشبع من النظر إليه. شيء ليس من السهل أن تلتقي بنبي عظيم، ليس من السهل أن تقتبس من أنواره، من حكمه، من أحواله، من علمه. كان لا يشبع هذا الصحابي الجليل من النظر إليه، ولا يرتوي من الاستماع إلى عذب حديثه، وكان إذا بقي معه جثى بين يديه وقال: نفسي لنفسك الفداء، وجهي لوجهك الوقاء. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفذ إليه المشركون من كل جانب، فكسروا رباعيته، سنه التي بين الثنية والناب، وشجوا جبينه، وجرحوا شفته، وأسالوا الدم على وجهه. النبي تحمل، اللهم صل عليه، قال: أوذيت وما أوذي أحد مثلي، وخفت وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. لأن النبي أسوة لنا، تحمل كل أنواع المتاعب، تحمل الأذى، تحمل الفقر، تحمل الخروج من الوطن، تحمل الخوف، لأنه بشر، ولأنه جرت عليه كل خصائص البشر كان سيد البشر. لولا أنه جرت عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. يعني النبي قدوة لنا. يعني إذا أنت تحملت شيء في الدعوة إلى الله، تحملت متاعب، تحملت معارضة، تحملت هجوم، تحملت نقد أحيانا، لك خصوم، أعداء لله عز وجل أرادوا إطفاء نور الله، استهدفوك، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لما رأى أبو طلحة أن المسلمون انكشفوا من عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كسرت ثنيته، وجرحت وجنته، وسال الدم من على جبهته، انتصب أبو طلحة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كالطود الشامخ. بينما وقف النبي عليه الصلاة والسلام خلفه يتترس به، ثم وتر أبو طلحة قوسه التي لا تفل، وركب عليها سهامه التي لا تخطئ، وجعل يذود بها عن رسول الله ويرمي جنود المشركين واحدا إثر واحد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتطاول من خلف أبي طلحة ليرى مواقع سهامه، فكان أبو طلحة رضي الله عنه يرده خوفا عليه ويقول له: بأبي أنت وأمي، لا تشرف عليهم فيصيبوك، إن نحري دون نحرك، وصدري دون صدرك، جعلت فداك يا رسول الله. يا أخوان، الإسلام حب، إذا ما في حب ما في إسلام. يعني هذا الدين في منه جانب علمي، في جانب انفعالي، يعني من دون حب مركبة بلا محرك ممتازة، طلاء جيد تلمع، بس ما في محرك. يلي بيحركك لله عز وجل هو الحب، والحب ثمن الطاعة. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. هي بطولة، إنسان يقف كالطود أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، صدري دون صدرك، نحري دون نحرك، جعلت فداك يا رسول الله. يعني بصراحة بقولكم، إذا ما بتحب المؤمنين والله مشكلتك مشكلة. المنافقين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لاحظها، يعني يكفي أن يصلك خبر أن فلان المؤمن أصاب مكروه، يكفي أن ترتاح من داخلك فأنت منافق. لمجرد أن ترتاح بخبر مفاده أن مؤمنا قد ابتلاه الله، إذا فرحت بمصيبة مؤمن والله الذي لا إله إلا هو، ضع نفسك مع المنافقين ولا تخف. علامة إيمانك أن تحب المؤمنين، أن تتمنى لهم كل الخير، تتمنى عزهم، تتمنى أن يكونوا أقوياء، تتمنى أن ينتصروا. فهذا الذي يتمنى أن يكون العكس هو في خندق المنافقين وهو لا يدري، لكن أنت يهون عليك أن يهان المؤمن، أن يفتقر المؤمن، أن ينكشف المؤمن، أن يذل المؤمن. يذل المؤمن في حضرتك وأنت قادر أن تنصره وتبقى ساكتا، والله لست بمؤمن. وكان الرجل من جند المسلمين يمر بالنبي عليه الصلاة والسلام هاربا ومعه الجعبة من السهام، فينادي عليه النبي ويقول له، بالمناسبة قد تسأل أيعقل أن يخذل الله الصحابة وفيهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ ممكن. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أنا أقول لكم دائما، في بحياتك يومين أيها الأخ، يوم كيوم بدر ويوم كيوم حنين، كل يوم في عندك يومين. إذا قلت أنا مفتقر إلى الله، يا رب إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي، اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين، إذا كنت مفتقرا إلى الله تولاك الله ونصرك الله وأيدك الله ووفقك الله وحفظك الله. وإن قلت أنا عندي مال وفير، عندي تجارب كثيرة متراكمة، عندي خبرات واسعة، أنا أجعل خصومي في قبضتي، إذا قلت أنا تخلى الله عنك، بتقول أنا تخلي، بتقول الله تولي، تفتقر يتولاك، تستغني يتخلى عنك. يوم بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ضعفاء يعني مفتقرون إلى الله. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بعملك، باختصاصك، بدراستك، بتجارتك، بصناعتك، بزراعتك، بوظيفتك، بعلاقاتك، بعلاقاتك في البيت، خارج البيت، مع من هم أعلى منك، مع من هم أدنى منك، بتقول أنا، يتخلى الله عنك. بتقول أنا فقير لله، بتولاك. هذه نصيحة أزجيها لكم. عمليا أنت بين حالين، حال الافتقار ومع الافتقار التولي، يتولى الله أمرك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فإذا قلت أنا التخلي، من اتكل على نفسه أوكله الله إياه. تفضل وجرب باختصاصك، وأنا فهمان به الموضوع، ترتكب حماقة ما بعد حماقة. أنا مختص به الموضوع أساسا. هنا أربع كلمات مهلكات: أنا ولي وعندي، أنا ونحن ولي وعندي، أربع كلمات مهلكات: أنا خير منه فأهلكه الله، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد أهلكهم الله، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري؟ أهلكه الله. إنما أوتيته على علم عندي، أهلكه الله عز وجل. دقق بين الافتقار وبين الاستغناء: مستغني تخلي، مفتقر تولي. ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فإذا رددت فأي باب أقرع. كان يقول عليه الصلاة والسلام لمن انكشف عنه: انصر سهامك بين يدي أبي طلحة ولا تمضي بها هاربا. وما زال أبو طلحة ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كسر 3 أقواس وقتل ما شاء أن يقتل من جنود المشركين. ثم انجلت المعركة وسلم الله نبيه وصانه بصونه. وكما كان أبو طلحة جوادا بنفسه في سبيل الله في ساعات البأس، فقد كان أكثر جودا بماله في مواقف البدر. استمعوا لهذه القصة. قال: كان له بستان من نخيل وأعناب لم تعرف يثرب بستانا أعظم منه شجرا، ولا أطيب ثمرا ولا أعذب ماء. هلا واحد عنده مزرعة، في مزارع جميلة جدا، مداخل، أشجار زينة، نباتات زينة، ورود، أشتال، أصوص، عرائش، كرم، أشجار مثمرة، مسبح، فيلا، يعني من هالقبيل تقريبا. الله أكبر، الله أكبر. قلت لكم في بداية القصة أنه أبو طلحة كان ثري، فعنده مزرعة من أجمل مزارع المدينة، جاء وصفها في كتب السيرة: كان له بستان من نخيل وأعناب لم تعرف يثرب بستانا أعظم منه شجرا، ولا أطيب ثمرا ولا أعذب ماء. وفيما كان أبو طلحة يصلي تحت أفيائه الظليلة أثار انتباهه طائر غريب، أخضر الأخضر اللون، أحمر المنقار، مخضب الرجلين. نظر إليه وقد جعل يتواسب على أسنان الأشجار طربا مغردا متراقصا، أعجبه منظره وسبح بفكره معه، وما لبث أن رجع إلى نفسه فإذا هو لا يذكر كم صلى، كم ركعة صلى. في واحد أثناء الصلاة يرفع أصبعته هيك عم يقرأ التشهد وواقف سارح موضوعات ما لها علاقة بالصلاة أطلاقا. فحينما شعر أنه هذا الطائر الصغير الجميل المغرد جميل الصورة الذي يتراقص على أفنان الأشجار، حينما شعر أن هذا الطائر شغله عن صلاته، ما ذكر كم صلى ركعتين أم 3، ما إن فرغ من صلاته حتى غدا على النبي عليه الصلاة والسلام وشكى له نفسه التي صرفها البستان وشجره الوارث وطيره الغرد عن الصلاة. ثم قال: يا رسول الله، اشهد يا رسول الله أني جعلت هذا البستان صدقة لله تعالى، لأنه شغله عن صلاته. هذا البستان يعني بمقاييس اليوم ملايين حقه، إذاك باعت مزرعة 156 مليون مزرعة واحدة. قال له: هذا كله صدقة لله لأنه شغله عن صلاته. شو قال سيدنا سعد؟ قال: 3 أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس، ما صليت صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها. فضعه يا رسول الله حيث يحب الله ورسوله، هذا لك، تصرف في أنت. عاش أبو طلحة حياته صائما مجاهدا، ومات كذلك صائما مجاهدا، فقد أثر عنه أنه بقي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 30 عاما صائما لم يفطر إلا في أيام الأعياد حيث يحرم الصيام، وأنه امتدت به الحياة حتى غدا شيخا فانيا، لكن شيخوخته لم تحل دونه ودون مواصلة الجهاد في سبيل الله والضرب في فجاج الأرض إعلاء لكلمته وإعزازا لدينه. من ذلك أن المسلمين عزموا على غزوة في البحر في خلافة عثمان، غزوة في البحر، هذول البداة رعاة الشاة صاروا قادة للأمم، صار لهم أسطول يغزون به الجزر في عهد عثمان بن عفان، فأخذ أبو طلحة يعد نفسه للخروج مع جيش المسلمين المبحر، فقال له أبناؤه، كان شيخ ثاني، يرحمك الله يا أبانا، لقد صرت شيخا كبيرا، ولقد غزوت مع رسول الله ومع أبي بكر ومع عمر كثيرا، فهل ركنت إلى الراحة وتركت نغزو عنك؟ ماذا أجابه الشيخ الفاني وهو يطلب الجهاد في البحر؟ قال إن الله عز وجل يقول انفروا خفافا وثقالا. ما معنى ثقالا؟ المعنى الدقيق، الإنسان هو صغير خفيف، الطفل عمره 5 سنوات عم بينط مثل الطالب، يطلع على الدرج 5-5 بينزل 10-10 خفيف، لكن بالخمسينات ما عاد خفيف، تطلع 4 طوابق بالهات، صار ثقيل الحركة، أليس كذلك؟ فالله ماذا أمرنا؟ قال انفروا خفافا وثقالا. أنت شاب وأنت شيخ وأنت كبير في السن، قال إن الله عز وجل يقول انفروا خفافا وثقالا، فهو قد استنفرنا جميعا شيوخا وشبانا ولم يحدد لنا سنا، ثم أبى إلا أن يخرج. وبينما كان الشيخ المعمر أبو طلحة على ظهر السفينة مع جند المسلمين في وسط البحر مرض مرضا شديدا فارق على إثره الحياة، مات على السفينة. فطفق المسلمون يبحثون له عن جزيرة ليدفنوه فيها، فلم يعثروا على مبتغاهم إلا بعد 7 أيام، وأبو طلحة مسجى بينهم لم يتغير فيه شيء كأنه نائم. وفي عرض البحر بعيدا عن الأهل والوطن نائيا عن العشير والسكن دفن أبو طلحة. مين سببه؟ أم سليم. الموقف البطولي أنه حينما خطبها قالت له لن أتزوجك لأنك كافر، قال لها إنما آثرت الأبيض والأصفر، جاءك واحد أغنى مني، قالت له لا والله لو أنك أسلمت لقبلتك من دون مهر وإسلامك مهري. أثبتت له حسن النية، أعجب بها فأسلم من أجله. هل تصدقون أيها الإخوة أن هذا البطل العظيم الذي وقف هذا الموقف العظيم أمام النبي عليه الصلاة والسلام وبذل ماله الكثير وجاهد وهو شيخ فان كل أعماله في صحيفة امرأته التي دفعته إلى أن يسلم؟ فالمرأة لها مكان عظيم جدا عند الله. مرة ثانية، المرأة كالرجل في التشريف والتكليف، وقد تفوق الرجل، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. ربوا بناتكم أيها الإخوة على طاعة الله، علموهم القرآن الكريم، علموهم أحكام الفقه، علموهم حب النبي عليه الصلاة والسلام، علموهن أن المرأة الصالحة، قال اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. اللي عنده بنتين أحسن تربيتهما، قال النبي الكريم فأنا كفيله في الجنة. قالوا واحدة، قال واحدة. اللي عنده بنت ثروة، معناته عنده ثروة كبيرة جدا، هذه الفتاة إذا تزوجت رجلا مؤمنا وأسست أسرة مسلمة كل خيرات هذه الأسرة في صحيفة الأب. فإذا عنده فتاة يعلم القرآن، يعلم حب النبي عليه الصلاة والسلام، يعلم أمر دينه، يعرف بالله عز وجل، حتى إذا كانت الزوجة صالحة، ولعل هذه المرأة تكون سببا لرقي زوجها وأولادها. وكل إنسان بيحتقر المرأة جاهلي عنصري بعيد عن روح الإسلام. النبي الكريم كرم المرأة، قال أكرم المرأة فوالله ما أكرم النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. هالقصة محورها أن امرأة مسلمة بطلة كانت وراء زوجها الذي أصبح من أكبر صحابة رسول الله. هاي امرأة، هاي واحدة كألف، وأيام بتلاقي ألف كأف، ألف امرأة لا يقيم الله لهن وزنا، لا شأن لهن عند الله عز وجل. كل تفكير أن المرأة دون الرجل تفكير جاهلي، تفكير غبي، تفكير أساس العنصرية. المرأة كالرجل في التكليف والتشريف، وربما فاقت الرجل. لا تشوف بنتك غير ابنك، قد تكون أرقى من ابنك بنتك، علمها، لأن الزوجة الصالحة لا تقدر بثمن، والحمد لله رب العالمين.